بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد أيها الإخوة والأخوات وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور تركي بن سعد الخثلان، سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله أخوان المشاهدين. أسعدك الله، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعلى موقع الجواب الكافي وكذلك صفحة الفيسبوك للجواب الكافي، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. صاحب الفضيلة، من الأسئلة التي وردت للبرنامج عبر تويتر، ولعلي أفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال: في القديم نصب طفل لعائلة ليس عائلته لكي يأخذ الجنسية الكويتية، هو من السعودية هذا الطفل، وبالفعل أخذها وتمتع بكل فوائدها من راتب عال وبيت، ثم توفاه الله، والآن أبناؤه يتمتعون أيضا من بعدة مزايا من دخول الجامعات الكويتية ووظائف والمكرمات الأميرية، وهم بالأصل سعوديون، هل يجوز لهم ذلك، وهل المال حلال عليهم أم حرام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة الجنسية من الأمور المرتبطة بتنظيمات الدولة، فإذا كان هؤلاء قد أو كان صاحب هذه الجنسية الذي كان سعوديا بالأصل ثم أخذ الجنسية الكويتية، إذا كان أخذها بطريق الكذب والاحتيال وإخفاء المعلومات، فإن هذا حرام عليه، هذا لا يجوز ولا يحل له هذا. وحينئذ ما دام أنه قد توفي فقد أفضى إلى ما قدم، لكن الشأن بالنسبة لورثته لا بد من أن يذهبوا للسلطات هناك وأن يوضحوا لهم الأمر كاملا، والسلطات تتخذ ما تراه. أما إذا كان أخذها بطريقة نظامية فلا حرج، لكن الذي يظهر من السؤال أنها لم تكن بطريقة نظامية، وإنما كان فيها شيء من الالتفاف على الأنظمة والتحايل والكذب. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يتصلوا بالسلطات المسؤولة عن يعني هذا الأمر، وأن يوضحوا لها الأمر تماما، وهي تتخذ ما تراه. جميل. ولا تبرأ ذمتهم إلا بهذا. جميل. هو نسب إلى غير أبيه، نسب إلى شخصية كويتية وسجل باسمه ونسبه إليه، وهذا ما يزيد الأمر سوءا. كان يعني إذا كان نسب إلى غير أبيه فمعنى ذلك أن الآن تحققنا من أن هذا مبني أول على الكذب وعلى الاحتيال، وأيضا فيه نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قد ورد الوعيد الشديد في حق من انتسب إلى غير أبيه. ولهذا فهذا الميت هو قد مات مسلما، ونرجو الله أن يعفو عنه، نسأل الله أن يعفو عنه، ولكن حتى تبرأ ذمة الأحياء أولا، وحتى يعني على الأقل يخففوا الإثم عن ميتهم، لا بد من أن يذهبوا للجهات المسؤولة وأن يصححوا الوضع. جميل. فيخبروهم بالواقع ويقولوا لهم هذا الشخص هو فلان ابن فلان وليس كويتيا، إنما هو مثلا سعودي وليس كويتيا، ومورثنا يعني هو الذي كتب اسمه وانتسب لغير قبيلته، ويوضح لهم الأمر تماما. ولا بد اولا يعني بعد هذا من ان يسعوا لتصحيح النسب. لا يجوز للانسان ان ينتسب الى غير قبيلته، لا يجوز ان ينتسب الى غير ابيه او الى غير قبيلته، هذا محرم عليه. وقد ورد الوعيد الشديد، ظاهر ما ورد في ذلك يدل على ان هذا من كبائر الذنوب، و يعني انه متوعد باللعنه وهي الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل. والعجب من الناس كيف يستمرئ هذا، أو من بعض الناس كيف يستمرئ مثل هذا الأمر وهو يعلم أن فيه وعيدا شديدا، ولأجل حفنة أو لعاعة من الدنيا يصيبها. فنقول إن هذا قد شددت فيه الشريعة، وحينئذ فعلى ورثته أن يصححوا الوضع، لا بد من تصحيح الوضع، أولا تصحيح النسب، ثانيا تصحيح الأمر بالنسبة لوضع الجنسية. نعم نعم أحسن الله إليكم أستاذنا. في أنا أتلقى اتصالات هذه الحلقة، أول متصلة معنا الأخت سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل يا سارة. سؤال أول، أمي والدتي حجت قبل سنتين، وفي أيام الرمي رمت أول يوم، باقي الأيام مكرت أبوي، طيب فهل عليها شيء؟ وسؤالي الثاني، ما حكم العباية المقربية؟ عباية هي مثلا على الكتف وراها قبعة توضع على الرأس. طيب والسؤال الثالث، ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ كنا مثلا في مكة ونتوضأ به للصلاة. جميل، أنت سألتي معنا في الحلقة الماضية وأنا لم نتمكن من عرض أسئلتك يا أختي سارة. أيوة. عذرا يا أختي، ولعل الأخوة والأخوات يعذروننا، أحيانا الوقت يداهم فبالتالي الأسئلة تزيد على الوقت ولا نتمكن من ذلك، لكن كلنا ثقة بسعادة صدوركم. شكرا يا أختي الكريمة. أم فواز معي، السلام عليكم. أبو خالد معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو خالد. الله يحفظك. الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، ما أخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. فنبي الله يحفظك يوضح لنا المسألة يا شيخ، حكم أن الآن ظهرت أقوال وعلماء، حنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. شاكر لكم، السلام عليكم. جزاك الله خير أبو خالد. أبو صالح معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو صالح. حياك الله شيخ سعد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. السؤال حفظكم الله، معلم لغة إنجليزية أثناء اختبار المقرر عندما يطلب منه التلاميذ قراءة السؤال يقرأ السؤال ويجيب عليه، ما الحكم في حقه وفي حق التلاميذ؟ أفتونا مأجورين. نسأل الله إليك، شكرا. أم صالح معي، السلام عليكم. أم صالح معنا، السلام عليكم. أختي أم صالح. ألو. السلام عليكم، تفضل يا أم صالح. يا شيخ ممكن في سؤال؟ ممكن، الله يحييك. شفنا الإمام راكع، متى يكون تكبيرة الإحرام؟ عندي سؤال ثاني. تفضلي. الزكاة المال متى تبدأ؟ الزكاة. في ناس قالوا إن الفضة يعني ترتفع وتنخفض. يا قصدك النصاب؟ النصاب؟ قصدك النصاب؟ إيه. نعم. طيب. جزاكم الله خير. شكرا يا اختي، شكرا. معي مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي مريم. لو سمحت يا شيخ، زوجي موظف حكومي وعمل كل شفتات يعني، بس كثير الغياب من غير عذر، يعني تقريبا الشهر كله يمكن يداوم يوم واحد. فلما اسالني ليش، يقول لي اخوياني في العمل يقولوا لي يعني انت لا تجي اذا في شيء احنا نكلمك. ما ادري حكم الراتب هذا، هل هو حلال ولا حرام؟ طيب ابشري. شكرا. شكرا يا اختي. عبد المجيد معي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل عبد المجيد. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. يا شيخ ابغى اسال، اذا كان الواحد لقى فلوس مرمية على الشارع، ايوه، هل يجوز حقه انه ياخذها ويتصدق فيها؟ كم هالفلوس؟ مثلا ريال او 10 ريال كذا. ايوه طيب. شكرا عبد المجيد، شكرا لكل الاخوة والاخوات. اعود لكم صاحب الفضيلة الاخت سارة. أمها حجت قبل سنتين ورمت رمت الجمرات في أول يوم، وفي اليومين الآخرين وكلت والدها بالرمي. أرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأن الرمي مما تدخله الوكالة، والأصل أن الحاج يباشر الرمي بنفسه، لكن لو وكل من يرمي عنه لأي سبب من أسباب فيجزئ ذلك. فما دام أنها قد وكلت والدها وهذا قد مضى، بل مضى عليه سنتان، فلا بأس بهذا إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله الخادي بعث برسالة يقول، فضيلة الشيخ ماذا أفعل بالأوراق التي فيها اسم الله وهي بشكل يومي، أفيدوني مأجورين؟ اسم الله تعالى معظم ومحترم، ولهذا فإذا أراد أن يتخلص من هذه الأوراق يتخلص منها بشكل لا يكون فيه امتهان له، وذلك إما بحرقها وإما بفرمها، والآن قد وجدت بعض الآلات لفرم الأوراق، وإما بدفنها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، في عهد عثمان لما جمعت المصاحف وحرقوا المصاحف إلا مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كان يعني بالرسم العثماني، فجمعوا الأمة على هذا المصحف، فدل هذا على أن التحريق ومثله الدفن أيضا ومثله في الوقت الحاضر الفرم، حيث يعني لا يبقى أي رسم يدل على لفظ الجلالة، هذا كله من يعني الطرق التي يمكن أن يتخلص منها من هذه الأوراق، يتخلص بهذه الطرق من هذه الأوراق المحترمة. أما وضع هذه الأوراق المحترمة التي فيها اسم الله عز وجل في القمامة مع يعني أمور ممتهنة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان لاسم الله عز وجل، واسم الله تعالى ينبغي أن يعظم ولا يمتهن. نعم. بارك الله. أحيانا تكون مما يصعب الاحتراز منه فضيلة الشيخ بعض مع كثرة الأوراق مع يعني صعوبة السيطرة على مثل هذه الأوراق وإتلافها أو حفظها. الشيء الذي خارج عن إرادة الإنسان لا يؤاخذ عليه، إنما الكلام في الشيء المتعمد، الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. نحصل الله إليكم. تسأل الأخت سارة في سؤالها الآخر، العباءة المغربية وهي عباءة تشبه العباءة الكثف لكن وراءها قبعة توضع على الرأس. العباءات أنواع، وكل يوم تأتي يعني عباءة جديدة وموضة جديدة ونوع جديد، ولهذا لن يعني نبقى نلاحق هذه الأنواع الجديدة من العباءات بالفتوى، وإنما نعطي ضوابط عامة في هذا. أقول العباءة إذا كانت لا تبدي مفاتن المرأة بحيث تكون هذه العباءة ساترة للمرأة وتكون واسعة وفضفاضة، فإن هذه هي التي يشرع لبسها. أما العباءة التي تبدي مفاتن المرأة فإن هذه لا يجوز لبسها، والضبط في هذا المرجع في ذلك لعرف الناس، إذا قال الناس في عرفهم أن هذه العباءة أنها ضيقة وأنها تبدي مفاتن المرأة، ومن رأى هذه المرأة ربما من الرجال الأجانب ربما يفتتن بها، فإن هذه لا يجوز للمرأة لبسها. والناس يفرقون في عرفهم بين العباءة الواسعة المحتشمة الفضفاضة وبين العباءة التي تبدي زينة المرأة ومفاتن المرأة، هذا أمر يعرفه الناس في عرفهم، ولهذا يعني نضع هذا الضابط الذي ينطبق على جميع أنواع العباءات. جميل، بارك الله فيك، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخت في شموخ الشمري تقول هل يجوز التسبيح والاستغفار بالقلب دون تحريك الشفاه واللسان؟ من حيث الجواز هو جائز، لكن الذكر الذي وردت النصوص بالثناء على أهله والذي قد رتب الأجر العظيم والثواب الجزيل للذاكرين هو الذكر الذي يكون باللسان، وإن اقترن به الذكر بالقلب كان ذلك أعظم أجرا وثوابا. أما مجرد الذكر بالقلب فهو وإن كان لا بأس به وقد يثاب عليه المسلم، إلا أن الذي وردت به النصوص هو الذكر باللسان، ولهذا نجد يعني في النصوص مثلا نجد في عدة أحاديث من قال كذا، من قال سبحان الله وبحمده وحطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زباد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت عدل 10 رقاب إلى آخره، فنجد أنه أن الأجر منوط بالقول باللفظ، من قال كذا، من قال حين يصبح، من قال حين يمسي، فإذا الأجر والثواب الوارد في هذه الأحاديث مرتبط بالقول باللسان، فالذكر الذي يثاب عليه المسلم الثواب الوارد في النصوص إنما هو الذكر باللسان، وإذا اقترن به الذكر بالقلب كان ذلك أعظم أجرا وثوابا. ومما يدل لهذا أن المصلي لو قرأ الفاتحة في نفسه في قلبه ولم يتلفظ بها لم تجزئه صلاته بالإجماع إذا كان إماما أو كان منفردا، لأن قراءة الفاتحة في حقهما ركن من أركان الصلاة. ولو أنه طلق زوجته في قلبه لم يقع طلاقه بالإجماع، فدل ذلك على أن المعول عليه هو النطق باللسان، فهذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وهو الذي يترتب عليه الأجر والثواب الوارد في الأحاديث بالنسبة للذكر والدعاء. وإن قارن ذلك الذكر بالقلب كان أعظم أجرا وثوابا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل الأخت سارة تقول حكم الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس بالوضوء بماء زمزم، ولا حرج في هذا، وإنما كره بعض العلماء الاستنجاء بماء زمزم، يعني قالوا لأنه ماء مبارك ويكون في هذا يعني مباشرة لنجس بهذا الماء المبارك. هذا يعني بعض الفقهاء استنبط يعني أو كره هذا كراهة فقط، أما بالنسبة للوضوء فلا بأس به إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. أحيانا بعض الأطباء يوجه بأن تزال أو يغسل بعض الأمراض أو بعض الطفح أو بعض في أماكن معينة من الجسم ومن الجلد بماء زمزم، لا بأس به إذا قامت الحاجة إليه في مثل هذا فلا بأس به. وحتى الوضوء بماء زمزم ولو من غير حاجة لا بأس به من غير كراهة. نعم صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو خالد يقول: نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته، وظهرت أقوال في أو ظهر خلاف بين أهل العلم في الأخذ من اللحية وضوابط ذلك ومقداره، ويأمل التوضيح والتفصيل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية، وكانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام، وكانت تعرف قراءته باضطراب لحيته كما يقول الصحابة رضي الله عنه. وأيضا ذكر الله تعالى عن هارون قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحية هي سنة الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وكان العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأخذون من لحاهم أصلا، يعني كانوا يستعيبون، يعني لا يحلقون لحاهم بل كانوا يستعيبون حلق اللحية. وإنما كان معروفا عند الفرس وعند الأعاجم حلق اللحية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى أوفوا اللحى لا تشبهوا بالمجوس. ودية اللحية إذا اعتدى إنسان على رجل فأثلف لحيته ديتها تدري كم شيخ أحمد؟ كفارة كاملة، دية كاملة، دية نفس كاملة، دية نفس كاملة. 100 من الإبل، 100 من الإبل هي الآن تقدر ب400,000 إذا كان دية مغلظة، وإذا كانت مخففة 300,000 الآن. هذا في من اعتدى على إنسان فأتلف لحيته. فالعجب من يذهب للحلاق ويطلب منه أن يتلف لحيته ويعطيه أجرة على ذلك. شوف يعني كيف انتكاس المفاهيم. فإذا اللحية هي من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين. حكم حلق اللحية محرم بالإجماع، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. وأما الأخذ من اللحية فهذا فيه تفصيل، ما زاد عن القبضة فالمذاهب الأربعة على جوازه، إلا أن الشافعية عندهم وجه بكراهته، لكن يعني لا أعلم أن أحد من فقهاء المذاهب الأربعة متقدمين قال بالتحريم في هذا. والحنابلة نصوا على الجواز كما في دليل الطالب، نص وله الأخذ مما زاد على القبضة. من العلماء من قال إنه لا يجوز، وقال يعني استدل بما أشار إليه الأخ السائل، قال إن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ من لحيته. ف يعني ما زاد على القبضة يظهر لي أن الأمر فيه سعة. نعم لي كما ذكرت أنه أن العلماء المتقدمين يجيزونه، والآثار أيضا المروية عن عدد من الصحابة تدل على الجواز، كما عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عدد من الصحابة. أما ما دون القبضة فهذا لا يجوز، وذلك لعموم الأدلة الدالة على عدم جواز الأخذ من اللحية. نعم بارك الله فيكم. أحسن إليكم فضيلة الشيخ. الأخت ريما بعثت برسالة تقول: حكم المسح على الشرابات الشفافة التي تصف البشرة، فهل يجوز ذلك أو يجب أن نخلعها عند الوضوء؟ الجوارب الشفافة أكثر أهل العلم يرون أنه لا يصح المسح عليها، ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك وصحة ذلك، ولكن الأقرب ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح المسح عليها، وذلك لأن الخفاف المعروفة عند العرب كانت خفافا صفيقة، ولذلك جاء في حديث ثوبان تسميتها بالتساخين لأنه يحصل بها تسخين وتدفئة الرجل. أما أن تكون الجوارب خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة فهذا خلاف المعهود من خفاف العرب، على أن الجوارب إنما قلنا بصحة المسح عليها قياسا على الخفاف، وما دام أن الحكم يعني جاء أصلا بالقياس فلا ينبغي نتوسع في ذلك. ثم أيضا الأصل أن ما ظهر ففرضه الغسل، فكون يعني هذا الآن هذه القدم الآن تبدو من وراء هذا الجورب الشفاف، هي الآن بدت وظهرت، فهي الآن يعني الأصل فيها أنها تغسل، الأصل الغسل. ولهذا ثم أيضا يعني هذه المسألة الحكم مرتبط بصحة أو عدم صحة الصلاة، يعني إذا قلنا أنه لا يصح المس على هذه الجوارب الخفيفة فينبني على ذلك أن الطهارة غير صحيحة، ينبني على ذلك أن الصلاة غير صحيحة، الأثر المترتب كبير، الأثر المترتب على هذه المسألة كبير. وما دام أن الأثر كبير وليس هناك دليل واضح يدل على صحة المس على هذه الجوارب الخفيفة، فلا شك أن الأحوط والأبرى للذمة والأقرب أيضا من جهة الأصول والقواعد الشرعية هو قول جمهور الفقهاء، وهو أنه لا يصح المس على الجوارب الخفيفة، وأنه لا بد أن تكون الجوارب صفيقة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة لصحة المس عليها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو صالح يقول بأن معلم لغة إنجليزية أثناء اختبار المادة يقوم بقراءة الأسئلة على الطلاب، ومن ثم ومن خلال قراءته يجيب على أسئلتهم. هذا نوع من الخيانة ونوع من الغش، لا يجوز المعلم أن يفعل هذا. إذا كان سيجيب على الأسئلة إذا لماذا الاختبار؟ الاختبار هو وسيلة لمقياس استيعاب الطالب لهذا المقرر، فهذا نوع من يعني عدم أداء الأمانة. ونجد أن بعض الأساتذة ونحن يعني في أيام الاختبارات تأخذ العاطفة، فتجد أنه يقول بعض حتى بعض الأساتذة يقول أنا أريد أن أنجح جميع الطلاب، وهل يملك هذا أصلا؟ هل يملك أن ينجح جميع الطلاب، ينجح الطالب الراسب، يعطي درجات لمن لا يستحقها؟ هو لا يملك هذا، هو مؤتمن، هو مؤتمن. العاطفة هنا ينبغي أن لا تدخل. الله عز وجل يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولا به، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، الله تعالى أولى به منك. لا تحيف مع الغني لغناه فالله أولى به منك، ولا تحيف مع الفقر لفقره فتأخذك العاطفة فالله أولى به منك. لا نقول يشدد، وإنما المطلوب هو العدل، فلا تشديد ولا تساهل. فيعني أقول لو كان مثلا بقي على النجاح درجة درجتين ثلاث فالأمر سهل، مما يتساهل به، هذا مما يتسامح فيه، لأن أيضا التصحيح ليس دقيقا بتلك الدقة العالية. فيعني ربما أحيانا يعني تقدير الأستاذ للإجابة يعني يكون مبني على اجتهاد، فالدرجات اليسيرة مثل الدرجة والدرجتين والثلاث ونحوها هذه مما يسوغ فيها الاجتهاد، فربما يتسامح يعني أستاذ المادة في الزيادة بناء على أن تقدير يعني بناء التصحيح اجتهادي، وتقدير الدرجة أيضا هو اجتهاد يعني وليس خاضع لمعايير دقيقة جدا، فهذه ما يتسامح فيها. لكن أنت يبقى على الطالب درجات كثيرة ثم ينجح، هذا يعني نوع من الخيانة للأمانة، لأنه ينجح من لا يستحق النجاح. ويعني الأبلغ أو الأعجب من هذا أن يأتي الأستاذ للطلبة وهم في الاختبار ثم يلقنهم الإجابة، هذا نوع من عدم الأمانة وقلة الأمانة، لا شك أن هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، إذا كان هذا أيضا في حق الطالب فهو كذلك أيضا في حق المعلم الذي يغشش طلابه، يعني خاصة في وقت يعني يعاني التعليم فيه من ضعف المستوى وعدم اهتمام ونزول في مستوى الطالب ونزول في مستوى المنهج، ويعني مخرجات الطالب للأسف الشديد يعني مخرجات التعليم يعني فيها ضعف شديد، وبالتالي نزيد من هذا الضعف في مثل هذه الممارسات. نعم، وهذا الحقيقة هذا من الأسباب، من الأسباب أن نجد يعني معلمين يتساهلون مع بعض الطلاب الضعاف، فهم في الحقيقة يسيئون لهم. ولهذا ربما تجد طالبا في المرحلة الجامعية لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة من القرآن قراءة صحيحة، وتجد عنده أخطاء إملائية ونحوية يعني كبيرة لا تليق بطالب في المرحلة الجامعية، وربما تصل حتى لبعض طلاب الدراسات العليا. فالسبب في هذا هو مثل هذا التساهل، التساهل الكبير مع هؤلاء الطلاب. لا ندعو للتشدد أيضا ولا إلى ظلم الطالب، وإنما ندعو إلى الاعتدال، الاعتدال في الأمور كلها حسن. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أم صالح تقول متى يركع، متى يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام إذا أتى الإمام في ركوعه؟ يكبر واقفا يقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع فيقول الله أكبر وهو راكع، وبذلك فإن المسبوق يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع أثناء الركوع. ونجد يعني كثيرا من الناس يكبر تكبيرة واحدة، هل تصح صلاته أم لا؟ محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها تصح، لأنه ينوي يعني العادة أن الإنسان إذا أتى وكبر في أول الصلاة هو يقصد بذلك تكبيرة الإحرام، فتدخل فيها تكبيرة الركوع. لكن يعني الأولى وعلى الأقل خروجا من الخلاف في هذه المسألة نقول أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع أثناء الركوع. بارك الله. تدرك الركعة فضيلة الشيخ أو يرفع تنتهي الركعة بلفظ الإمام أو باستقامة مثل جسده واقفا، وهذا أحيانا يرى الإنسان الإمام أمامه قد استوى واقفا لكنه لم يكمل التكبيرة أو سمع التكبيرة قبل أن يستوي واقفا. وتدرك الركعة إذا أدرك المأموم الإمام ولم يستوي الإمام قائما، بحيث لا زال على هيئة الراكع، لا زال الإمام يصدق عليه أنه راكع ويوصف بأنه راكع، فإذا أدركه المأموم في هذه الحال فإنه يكون قد أدرك الركعة. أما إذا استتم الإمام قائما وأصبح لا يوصف بالركوع فحينئذ يكون المأموم قد فاتته تلك الركعة. وبعض الأئمة تجد أنه يعني يسبق قوله فعله، وبعضهم العكس من هذا، تجد أنه يرفع ثم يقول سمع الله الحمد، وبعضهم يقول سمع الله الحمد قبل أن يرفع. صحيح. فإذا العبرة هو بالفعل بالهيئة وليس بالقول. أحيانا في المساجد الكبيرة المأموم ما يدري يعني هل الإمام استتم قائما، هل هو لا زال على وصف الراكع وهيئة الراكع أم لا، فنقول إذا شك المأموم هل أدرك الركعة أم لا فيبني على اليقين، واليقين والأصل أنه لم يدركها فيقضي تلك الركعة. إذا الأصل أنه لم يدركها إلا إذا غلب على ظنه أنه أدرك الإمام والإمام لا يزال راكعا. نعم بارك الله فيك. والأصل لفضيلة الشيخ أن يكون ينتهي اللفظ مع بقاء أو استكمال الإمام واقفا. نعم هذا هو السنة، السنة أصلا للمصلي سواء كان إماما أو كان منفردا أن يكون التكبير مقارنا للانتقال، فعندما يريد أن ينتقل من الركوع إلى الاستواء فيكون التكبير مقارنا، وهكذا أيضا عند السجود أيضا يكون التكبير مقارنا للانتقال من القيام إلى السجود. نعم. وبعض الناس تجد أنه إما أن يتقدم أو يتأخر، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. وأعجب من هذا أن بعض الناس يسبق فعله قوله ويقول حتى ما يسبقني الناس، فكيف يخل هو بصلاته ويخالف السنة لأجل مصلحة الآخرين؟ نقول ينبغي حمل الناس على السنة. صحيح. وأن تكون الأفعال مقارنة للأقوال. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده نسعد ببقائكم ومتابعتكم. هاس يعني خناقة مع الواد على الريموت كنترول، وطبعا هو اللي بيكسب. هاس لكل الناس من العيسى. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم ينيرون شاشة جوالك أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد، تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مشاهدينا الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم، وأحييكم وأحيي باسمكم جميعا ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثران، حياكم الله ضيفي. حياكم الله. معنا الأخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. هلا أبوي. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا أبوي. يا هلا والله وسهلا أخو. لا أنت الشيخ عندك؟ معي، تفضل تفضل. نعم. تفضل. أنت الشيخ فيه واحد من الجماعة عنده مؤسسة. نعم. والمؤسسة والحكومة يطلبون منهم نسبة سعودة. نعم. فهو يجي عند أسر أسر محتاجة. نعم. ويعطي تقريبا فرد منهم 1005 على أساس يصير اسمه في الشركة. نعم، واضح. هذا السؤال يتكرر هذا السؤال. نعم. بدون أن يعملوا. إيه، بدون عمل، ليس وظيفة، بدون عمل. طيب، هو محتاج هالنسبة هذه، يعني محتاج ال. ملزم. لا، أحيانا ملزم الشيخ، لكنه ما محتاج. وأنا ما أنا محتاج عملي، يعني هو أدرى به. ولا يحتاج هذه النسبة التي تلزمه. هو الأساس، هو عند المؤسسة توه بادي بها، وملزم بنسبة على أساس يبدأ العمل. طيب، تسمع إن شاء الله إجابة. شكرا عبد الله. أم سعد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي، الله يبارك فيك. لو سمحت، هل يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء للعروس حتى لا تضطر إلى غسل المكياج كما أفتى بذلك أحد العلماء ليلة البارحة في إحدى القنوات؟ طيب طيب. أبشر. كذلك عندي سؤال ثاني. تفضلي. تفضلي أم سعد. أم سعد معي؟ نعم، السلام عليكم. أم سعد؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. السؤال الثاني. السؤال الثاني، ليش في القفازات في الصلاة؟ ما حكمه؟ طيب. شكرا يا أختي. في معي، السلام عليكم. وعليكم. تفضلي يا في. أبدا أسأل؟ إيه، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول الطب بالنسبة للنساء؟ طيب. والسؤال الثاني، تفضلي. ما حكم الزي بالنسبة للنساء، يعني في الطب يكون واسع التنورة كذا، وأكون محتشمة، يعني دخول الطب محتشمة. طيب. شكرا. شكرا يا في. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أود لكم ضيفي الكريم وسؤال الأخ الكريم والأخت الكريمة أم صالح، تقول زكاة، نعلم أن أحيانا القيمة الشرائية مثلا الفضة والذهب ترتفع وتنزل وخلال السنة، بالتالي كيف يجعل الإنسان، يعني كيف يكون النصاب، هو خلال مدة السنة أو آخر حينما يحول حول يخرج زكاتها وفقا لهذه القيمة؟ نعم، هو نصاب الأوراق النقدية. تسأل عن النصاب. نصاب الأوراق النقدية، من العلماء المعاصرين من قال هو نصاب الذهب، ولكن أكثر العلماء المعاصرين، وهو الذي عليه المجامع الفقهية وأكثر الهيئات العلمية، هو أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ومن المعلوم في الوقت الحاضر أن الفضة أرخص من الذهب بكثير. صحيح. ولذلك فنستطيع أن نقول أنه في الوقت الحاضر نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. ونصاب الفضة هو 595 جرام، فمعنى ذلك أننا ننظر كم نصاب الجرام من الفضة ونضربه في هذا الرقم، في 595 جرام. وأسعار الفضة تختلف من يوم لآخر، الذهب والفضة تتفاوت، حتى ليس في اليوم بل حتى في الساعة الواحدة. نعم. ولهذا فيعني هي نذكر على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، نظرا لتفاوت أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر، فهي تقريبا يعني لا تقل عن 2000 ريال، 2000 ريال سعودي، لا يقل النصاب عن 2000 ريال سعودي على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. أما إذا أرادت الأخت على سبيل التحديد، هناك مواقع على الشبكة العالمية النت تحدد سعر الجرام من الفضة، فتأخذ سعر الجرام من الفضة وتضربه في هذا الرقم في 595، فيخرج لها سعر نصاب الأوراق النقدية، أو تتصل بأحد يعني محلات الفضة وتسأله كم سعر الفضة عندكم، كم سعر الجرام من الفضة، وتضربه في 595 جرام مع التنبه إلى أن يعني سعر الجرام من الفضة ربما يعني لا يعرف إلا المحلات الكبيرة، محلات الذهب المنتشرة في الأسواق لا يعرف كثير منهم سعر الفضة، وإن عرف عرفه بالأونصة وبالدولار ما يستطيع يعني ما يستطيع كثير من الناس عملية التحويل يعني بالطريقة الصحيحة. ولهذا لابد من معرفة سعر الجرام من الفضة بالريال وليس بالدولار، نعم، والجرام وليس الأونصة. فنقول يعني ننبه من يريد التحويل إلى هذه النقطة، لأن بعض الناس يحول بالأونصة فيخطئ في العملية، في عملية حسابية وفي المعادلة الحسابية، وبعضهم يحولها بالدولار فأيضا يخطئ، فحتى تكون المعادلة والتحويل صحيحا يكون بالريال ويكون بالجرام ويضربه في 595 جرام كما ذكرت ولا يقل عن 2000 ريال. نعم، أحسن الله إليكم. استأذنك معي الأخت سعاد من الإمارات. السلام عليكم سعاد من الإمارات. السلام عليكم، معنا سعاد. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أم محمد. عندي لو سمحت أسئلة. طيب، أول شيء أنا عندي شغالة ثيوبية غير مسلمة، وأحيانا يصير يعني كتب أولادي من ضمنها مصاحف وكذا، يعني شكمة لو ما تلمسها وتشيلها. طيب، هل أنا بدها لما تجيها ولا كيف؟ طيب أبشري. سؤال ثاني، أنا مثلا حنا سمعنا يعني فتوى أنك لو ما تروح المحل تشتري من بضاعة أو حاجة وما تخلي باقي عنده فلوس، قلنا يعني حرام ما يجوز لنا خلي باقي فلوس عنده، حتى لو يعني أبغى يصرفها من برا ما تنتظر يعني أنه يروح يصرفها وكذا. طيب الحين بعض المحلات لما تروح تشتري منه وترجع البضاعة ما يرد لك الفلوس، يعطيك فيها فاتورة يقول تشتري فيها بعدين، فما الحكم هذا يعني اللي أخلي باقي مبلغ عنده؟ طيب واضح جدا يا أختي. طيب أسمحت سؤال ثالث. تفضلي. بعض الأوراق اللي إحنا يعني موظفات وكذا يصير عندنا بعض الأوراق ما نحتاجها ونرميها مثلاً في الزبالة أو مثلاً في البيت يعني عند أولادي كذا، هل يكفي إن يصير فيها كلام الله وبعض الآيات، هل يكفي إن أكمسها بالطامس أو أشطب عليها ولا كيف؟ طيب شكراً يا أختي الكريمة. جزاك الله خير. شكراً. شذا معي، السلام عليكم. أختي شذا السلام عليكم. تفضل شذا. شذا السلام عليكم. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخت مريم تقول زوجها موظف حكومي ودوامهم على كما يسمونه النوبات أو الشفتات المتغيرة أو المتفرقة في أحيانا أول الليل أو أول النهار، تقول ما يذهب إلى الدوام إلا أيام معدودة في الشهر يوم أو يومين، حينما تخاطب لماذا لا تذهب قال بأن زملائه يعني سمحوا له بأن يتخلف وأن يقوم بعمله، تسأل عن الجواز الراتبي الذي يتقضاه من هذا العمل. هو يعني يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، وقته مملوك لهذه الجهة التي يعمل لديها، حينئذ فلا يحل له ما يأخذه من مرتب عن الأيام التي لا يعمل فيها. وأما القول بأن الزملاء يقومون عنه بهذا، هذا غير صحيح. لو يعني قيل بهذا لتعطلت يعني أعمال الناس وتعطلت أمور الناس ومصالح الناس، هذا كله يعني تبرير غير مقبول ولا تبرأ به الذمة. لا بد من أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب. إذا كان معذورا، إذا كان مريضا له عذر، فالعذر له يعني شأن آخر. العذر ممكن أن يأخذ إجازة مرضية، يأخذ يستأذن، أما أن يكون بدون عذر ويتغيب عن عمله وليس له يعني مبرر عن هذا الغياب، هذا لا يحل له. وإذا أراد التوبة فيجب عليه أن يعيد المبالغ التي أخذها عن الأيام التي لم يعمل فيها. لا تبرأ الذمة إلا بهذا، لأنه أخذ مالا بغير حق، ولا تتم توبته ولا تكمل توبته إلا بإعادة هذه المبالغ عن الأيام التي أخذ فيها أجرة وهو لم يعمل فيها. نعم، أحيانا المسؤول أو صاحب الصلاحية يسمح له حينما يكون في الدائرة الحكومية مثلا أو في المركز مجموعة موظفين لا يحتاج إليهم العمل، وبالتالي يعني يغض الطرف عن وجودهم ودوامهم لعدم وجود العمل الحقيقي الأساسي الذي يقومون به. مدير الدائرة مؤتمن، و إنما يعمل في حدود صلاحيته. فإذا كان نظام المنشأة يعطيه الصلاحية يفوضه فهنا لا بأس به، لكن الواقع أنه ليس له الصلاحية فأن يقول الموظف لا تأتي، وإنما هذا تسيب وتساهل من بعض المدراء. فإذا كان المدير متلاعبا في الأصل ومتسيبا فلا يحل للموظف أن يتغيب عن العمل بحجة أن مديره قد أذن له. فالعبرة إذن هو بنظام المنشأة، وإذا كان الموظفون كثر فينبغي الأمانة والنصح تقتضي من هذا المدير أن يكاتب الجهة المسؤولة ويقول لهم إن عندي موظفين لا حاجة لي بهم، وأنهم يتقاضون مرتبا والعمل لا يحتاجهم. أما أن يكون بهذا التسيب وبهذه الطريقة فإن هذا لا يجوز، ينبغي أن يكون المسلمون مثالا للانضباط والإتقان العمل والنصح والأمانة. والمسلم مسؤول عن ماله سؤالان، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل إنسان مسؤول عن ماله هذان السؤالان. فينبغي أن يحرص المسلم على أن تكون لقمة العيش أن تكون حلالا، وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، فإن أكل المال الحرام مما يمنع إجابة الدعاء ويكون له أثر في نزع البركة، نزع البركة من المال ونزع البركة من البدن ونزع البركة من الصحة، نزع البركة من أمور كثيرة. فإن المعاصي سبب لنزع البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بارك الله فيك. عبد المجيد يقول إذا وجد الإنسان مالا في الشارع أو وهذا المال قليل ريال أو 10 ريالات ماذا يفعل به؟ إذا كان هذا المال قليلا لا تلتفت له همة أوساط الناس فلا بأس بأخذه من غير تعريف، وقد اتفق العلماء على هذا الحكم، فليس فيه خلاف بين أهل العلم كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. وقد جاء في حديث جابر كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالصوت والعصا، ولكن في سنده مقال ويغني عنه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فما منعه إلا أنه يخشى أن تكون من الصدقة وهي يعني لا تحل لأهل البيت. فدل هذا على أن الشيء اليسير أنه لا بأس بأخذه والتقاطه من غير تعريف. ما ذكر الأخ السائل ريال في حدود 5 ريالات 10 ريالات وجدها في الطريق فلا بأس بأن يأخذها من غير تعريف ما دام أن همة أوساط الناس لا تلتفت إليها. لكن لو كان المبلغ كبيرا بحيث تلتفت لهمة أوساط الناس فلا بد من تعريفه سنة كاملة. يعني لو مثلا وجد 100 ريال وجد حتى 50 ريالا فلا بد من أن يعرفها سنة كاملة. أحسن الله إليكم. عبد الله يقول عنده مؤسسة وعند أحد أقارب مؤسسة ونسبة المطلوب عليهم نسبة سعودة، فيأتي إلى أسر فقيرة ومحتاجة فيعطي يسجل أسماءهم مقابل راتب شهري 1500 ريال دون أن يقوم بالعمل تحقيقا لهذا الشرط وهو نسبة السعودة. هذا يعني السؤال يتكرر خاصة هذه الأيام كثيرا، والحقيقة يعني الإنسان يعجب يعني عندما يرى هؤلاء الشباب بدون وظائف وبدون عمل وتسعى الدولة لتوظيفهم وتلزم القطاع الخاص بتوظيفهم، ثم يأتي من الناس من يلتف على هذه الأنظمة ويتحايل عليها ويتفنن في الالتفاف على النظام بهذه الطريقة. لا شك أن هذا أمر غير جائز، هذا فيه كذب وفيه التفاف على الأنظمة وفيه إضرار بمصلحة البلد، كل هذا لا يجوز، لا يجوز لهذا الذي يعطي ولا يجوز للآخر، ما يأخذه أيضا حرام عليه، لا يجوز ولا يحل له، لأنه إنما أخذه مقابل توظيف شاب عاطل. فالآن هذا يعني صاحب المؤسسة لما أزمته الدولة بأن يوظف هؤلاء الشباب ذهب يلتف على الأنظمة ويأتي بهؤلاء ويعطيهم 500 ريال أو 1000 ريال ويقول لهم ابقوا في بيوتكم ولا تعملوا، وهذا كما ذكرت فيه مخالفة لولي الأمر وفيه التفاف على الأنظمة وفيه إضرار بمصلحة البلد ومصلحة المجتمع وفيه كذب أيضا وتدليس. نعم. ولهذا فلا يجوز. نعم. لا للباذل ولا للآخر. نعم. صلى الله عليكم. أم عبد الرحمن تقول أريد أن أستقدم شغالة أثيوبية وهي غير مسلمة ونيتي أن أدعوها إلى الإسلام، هل يجوز ذلك؟ هي موجودة في السعودية. نعم. هذه جزيرة العرب مخصوصة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم بحيث لا يبقى في جزيرة العرب إلا المسلمون. ولهذا فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يجوز استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب، وذلك لهذه الخصوصية المذكورة في هذا الحديث. ويعني مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باش ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب لهذا الحديث وما جاء في معناه. ولهذا فنقول الأخت إذا احتاجت للخادم فتستقدم خادمة مسلمة. نعم. هي موجودة في السعودية هو الشيخ، تريد أن تأخذها تنازل هذا الله حتى لو إذا ابتليت بها، إذا ابتليت بخادمة غير مسلمة فتسعى لدعوتها للإسلام. نعم أحسن الله إليكم. الأخت سنديان تقول حكم المسعى للرأس الذي به حنة. لا بأس بالمسعى للرأس الذي به حنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد لبد شعر رأسه، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح فوق هذا التلبيد، وهو يعني شيء شبيه بالعسل مثل الصمغ، فدل هذا على أن ما يضعه الإنسان على رأسه لا بأس بأن يمسح فوقه كالحنة الذي ذكرت الأخت السائلة، إلا في الغسل من الجنابة أو في الغسل من الحيض فلا بد من إزالته. بارك الله فيكم. الأخ المؤمن بربها بعثت برسائل من منتدى، تقول متى يبدأ أوقات أذكار الصباح وكذلك المساء؟ أذكار الصباح تبدأ من ابتداء وقت الصباح، وقته والصباح يبتدئ بطلوع الفجر الصادق فيبتدئ وقت الصباح، وأما أذكار المساء فالمساء يبتدئ في لغة العرب بالزوال، ولكن الأمر واسع، يعني لو بدأ من أول الزوال أو بعد العصر أو حتى جعلها بعد المغرب حتى تشمل أيضا أذكار الليل فالأمر في هذا واسع. نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، الأخت أم محمد تقول لديها سؤال، هل متابعة ما يكتب في تويتر يعتبر من لغو الحديث المنهي عنه أفيدونا؟ هذا فيه تفصيل، ما يكتب في تويتر منه نافع ومنه غير نافع، متابعة الشيء النافع لا بأس به، بل يعني ربما تكون بعض المواقع وبعض ما يكتب من تغريدات في بعض المواقع تكون فيها يعني نوع من الفائدة العلمية، وفيها أيضا دعوة إلى الله تعالى، وفيها أشياء نافعة وفيها حكم، وبعضها على العكس من ذلك، فلا نستطيع أن نعطي فيها حكما عاما بحسب المواقع التي تدخلها. نعم. نعم بارك الله فيكم. الأخت مساعد تقول هل يجوز الجمع للعروس بين صلاة المغرب والعشاء وقد سمعت فتوى في ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز لها تبدأ حياتها الزوجية تبدأ بمعصية، ينبغي أن تكون أمور الدين هي أول اهتماماتنا. حسن. لماذا تجعل أمور الدين هي آخر اهتمامات؟ لماذا تكون الصلاة هي آخر الاهتمامات؟ كون هذه المرأة عروسا لا يبيح لها أن تجمع بين المغرب والعشاء. وثم أيضا الحل سهل، بإمكانها أن تتوضأ يعني قبل أن تتزين، تتوضأ وتصلي صلاة العشاء في أول وقتها. صحيح. ولا داعي للجمع، وشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط والأركان مراعاة لشرط الوقت، فلا يجوز إذن الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، إما لمرض أو لسفر أو نحو ذلك من الأعذار. نعم بارك الله فيكم. الأخت في تقول حكم دخول النساء للطب أو دخول الطب للنساء؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت الفتاة تدخل الطب ولا تتنازل عن شيء من أمور دينها وتبقى بلباسها محتشمة وتريد الإصلاح في هذا المجال فلا بأس بهذا. نعم. ولا بأس، ونحن نرى يعني طبيبات الحقيقة من يراهن يحترمهن، تجد عليها اللباس الساتر المحتشم الفضفاض، وتؤدي رسالتها بكل نصح وإتقان وأمانة وبعد عن الرجال. فإذا كانت يعني الفتاة بهذه النية فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك الله في قضية الشيخ. هنا سؤال يقول سمعنا فتوى أو لعل يتجاوز هذا الأمر إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول هل هناك إشكال في تأجيل الاستراحات والغرف للعزاب لما قد يحصل منهم من منكرات وغيرها؟ الأصل في هذا الجواز، الأصل جواز التأجير سواء للاستراحات أو البيوت أو العقار عموما للعزاب وغير العزاب، إلا إذا علمنا بأن هذا المستأجر سوف يستخدم هذا العقار أو هذه الاستراحة في أمر محرم. فإذا علمنا أو غلب على الظن بأن سوف يستخدمه في أمر محرم نقول لا يجوز تأجيره. نعم. أما إذا لم نعلم فيبقى الأمر على الأصل وهو الجواز والإباحة. بارك الله. باختصار فضيلة الشيخ، محمد تقول شغالة ثيوبية غير مسلمة هل أجعلها تلمس مصاحف وكتب أبنائها؟ أما المصاحف فلا يجوز، لا يجوز حتى للمسلم ما بالك بالكافر، لا يجوز له أن يمس المصحف من غير طهارة، وأما الكافر هو نجس، إنما المشركون نجس فلا يقرب لا يمس المصحف. وأما الكتب فالأمر فيها واسع. الكتب لو يعني حملت الكتب أو مستها ولو كان فيها بعض الآيات القرآنية لا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركيا الخفران، صلى الله عز وجل يجزيك عن خير الجزاء. شكرا لكم شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.